شفت الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق. شفت القطة النوم نو أكل الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق. شفت الكلب الهو هو عض القطة النوم نو أكل الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق. شفت عصاية الأي أي ضرب الكلب الهو هو عض القطة النوم نو أكل الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق. شفت النار يح يح خرافة الأي أي ضرب الكلب الهو هو عاد الوقت النوم نو أكل الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق سطح الفندق سطح الفندق. وشفت المية تش تش طفى النار يح يح خرافة الأي أي ضرب الكلب الهو عاد الوقت النوم نو أكل الفار الفندق اللي أكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق. شفت سطح الفندق.